ذكر في قول يومئذ رجل هو خير الناس أخرج الصحابة هذا القيد كيف؟ لما قال يخرج إليه يومئذ رجل هو من خير الناس هو لو قال هو خير الناس يومئذ صح لا لأن قوله يخرج يومئذ متعلق بيخرج لا بخير ومن الثانية أي من خيار الناس هذه تفيد أن فيها خيار غير في ذلك الوقت إيه ما في ذلك الوقت أو فيما سبق على كل حال حنا نختار المراد ذلك الوقت لكن الحديث ما فيه شيء من هذا.